طيب نعم. يقول المؤلف رحمه الله نعم: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه يعني السجود عن الركوع. ويومئ يعني إذا صلى قاعدا أو صلى على جنب، إذا صلى قاعدا أو صلى على جنب وكان لا يستطيع، من المعلوم أنه لا يستطيع الركوع والسجود، فإنه يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. أفهمتم؟ المريض إذا لم يستطع القيام قلنا ينتقل إلى القعود فيقع، كيف يكون ركوعه وسجوده؟ نقول يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، لكن لأجل أن يميز الركوع من السجود يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهذا معنى قوله ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه يعني السجود عن الركوع لأنه في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا فيما إذا صلى قاعدا، لكن إذا صلى مضطجعا على جنبه، إذا صلى مضطجعا على جنبه كيف يكون الإيماء؟ هل يومئ إلى صدره أو يومئ نحو الأرض؟ الآن المريض إذا صلى قاعدا عرفنا أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهذا واضح. لكن إذا صلى على جنبه يومئ أيضا بالركوع والسجود، لكن هل يكون الإيماء إلى صدره أو نحو الأرض؟ يعني هو مثلا مضطجع، هل يومئ يقول هكذا إلى صدره أو يومئ إلى الأرض؟ فيه احتمال، ولكن أقرب أن إيماءه يكون إلى صدره، أنه يومئ إلى صدره. وذلك أولا لأنه الأصل في حق القاعد العاجز عن الركوع والسجود، الأصل أن إيماءه يكون إلى صدره. أيضا أنه لو قيل إنه يومئ إلى الأرض فسيكون هناك التفات في الواقع، كذا ولا لا؟ إذا قلنا يومئ نحو الأرض يلزم منه أن يلتفت. وأيضا إذا قلنا إنه يومئ نحو الأرض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه فإنه ربما ينكتم نفسه في حال السجود. فالأقرب في هذه الحال أن المريض إذا صلى مضطجعا على جنبه فإن إيماءه بالركوع والسجود يكون نحو نحو صدره لا نحو الأرض، يكون نحو صدره لا نحو الأرض. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن الإيماء بالركوع والسجود أومأ بعينه. فهذا مريض مثلا لا يستطيع القيام، قلنا له تصلي قاعدا، قال لا أستطيع الإيماء بالركوع والسجود لعلة مثلا في ظهره أو نحو ذلك، في هذه الحال يقول أومأ بعينه، أومأ بعينه. واستدل الفقهاء رحمهم الله بذلك في أنه ورد في بعض روايات حديث عمران بن حسين: فإن لم يستطع أومأ بطرفه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئ بطرفك. والإيماء بالطرف يراد به الإيماء بالعين، الإيماء بالعين. فقالوا إن المريض إذا لم يستطع أن يومئ بالركوع أو بالسجود فإنه يومئ بطرفه يعني بعينه. والحديث الوارد في هذا أعني الإيماء بالطرف حديث ضعيف، ومن ثم ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا عجز عن الإيماء بالركوع والسجود فإنه يصلي بالنية، يعني بالنية إذا لم يستطع برأسه، يعني أن يخفض رأسه وينزله بحيث يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإنه لا يومئ بالطرف، لا يومئ بالطرف. قالوا لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. طيب، أما الصلاة بالأصبع كما يعتقده بعض العامة، حيث أنه إذا عجز وصلى قاعدا ربما يصلي بأصبعه، فالصلاة بالأصبع ليس لها أصل لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أهل العلم، لم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم أن الإنسان إذا عجز عن الإيماء بالركوع والسجود أنه يصلي بأصبعه بأصبعه. طيب إذن الخلاصة الآن أن الإيماء بالطرف الحديث الوارد فيها ضعيف، فإن استطاع أن يومئ برأسه، والإيماء بالطرف يعني بماذا؟ بالعين، بالعين، بحيث مثلا في حال القيام يفتح عينه، في حال الركوع يخفضها قليلا، وفي حال السجود يغمض عينه أكثر. نقول هذا الحديث الوارد ضعيف. لكن إذا لم يستطع الإيماء بالركوع والسجود بحني ظهره فإنه يومئ بماذا؟ برأسه إن استطاع، يومئ برأسه إن استطاع. فإن لم يستطع برأسه كما لو كان مستلقيا على ظهره فإنه ينوي يصلي وينوي إيش؟ الركوع والسجود، الركوع والسجود. طيب لو عجز أيضا عن ذلك، لو عجز عن الإيماء بالطرف ما يستطيع، بصره شاخص يعني ما يستطيع أن يومئ بالطرف، فماذا يصنع؟ إيش ينوي؟ تسقط الأفعال دون الأقوال. نعم تسقط الأفعال دون الأقوال، فينوي التكبير وينوي الركوع وينوي السجود، وهذا القول هو الصحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه في هذه الحال تسقط عنه الصلاة، إذا لم يستطع أن يومئ بطرفه تسقط عنه الصلاة، يعني إذا تعذرت المراتب الثلاث التي هي الإيماء بالركوع والسجود بالظهر وكذلك إيماء بالطرف، فإن الصلاة في هذه الحال إيش؟ تسقط. يعني الصلاة ركوع حقيقي لم يستطع، يعني الركوع والسجود حقيقة هذه المرتبة الأولى، الإيماء بهما هذه المرتبة الثانية، الإيماء بالطرف هذه المرتبة الثالثة. فقال إذا لم يستطع في هذه الحال فإن الصلاة تسقط، ولكن الصواب أن الصلاة لا تسقط، ولهذا قرر الفقهاء رحمهم الله قاعدة أو ضابطا قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام الإنسان عقله معه فإن الصلاة لا تسقط، لأن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، فإذا تعذر العمل البدني وجب العمل إيش؟ القلبي. إذا نقول في هذه الحال إذا إيش؟ عجز عن الإيماء بالركوع والسجود والإيماء بالطرف، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الصلاة في هذه الحال تسقط. ووجه كلام الشيخ الإسلام رحمه الله قال الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، والفعل هنا معجوز عنه وغير متحقق فتسقط الصلاة، ولكن نقول الصلاة ذات أقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأفعال أتى بالأقوال لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذن يجب أن نعرف أن الصلاة بالنسبة للمريض لا تسقط عنه ما دام عقله ثابتا، ما دام أنه يدرك وعقله ثابت فإن الصلاة لا تسقط عنه. طيب هنا مسألة، إذا كان المريض عنده شيء من الغفلة، يعني أحيانا يصير غفلة أو ما يسمى سجة يسج ولا يستحضر القول، ما يستحضر القول، إنه مدرك لكن تأتيه غفلة بحيث ينسى، ولكن يعرف أن هذا فلان وهذا فلان، لكن إذا شرع في الصلاة ربما نسي وحصلته سجة، في هذه الحال قال العلماء رحمه الله إنه يلقن بحيث يقول كبر اركع ارفع اقرأ ونحو ذلك. قالوا ولو بأجرة، يعني حتى لو لم نجد شخصا إلا بأجرة يلقنه فإنه يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلى هذا إذا كان عنده شيء من الغفلة أو شيء من السجة أو ذهاب التفكير أو العقل لكن ليس ذهابا كليا، ففي هذه الحال نقول ماذا؟ يلقن وجوبا. طيب ولكن بشرط أن يكون عقله معه، وهذا موجود بعض المرضى الآن تجد أنه يشرع في الصلاة من المرض ثم ما تدري إلا يغفل يتكلم وما شبه ذلك، مع أنك لو سألته من فلان أدرك وعرف، لكن يأتيه يعني شيء من ذهاب الإدراك. يقول المؤلف رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم إذا قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإذا كان عاجزا عن القيام ثم قدر عليه في الصلاة وجب عليه أن ينتقل إليه، إذا صلى قائما ثم عجز في أثناء الصلاة انتقل إلى القعود. يغير هيئة صلاته بحسب تغير حاله. إذن يقول إذا كان عاجزا ثم قدر فإنه ينتقل إلى الأعلى، لأن زوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل. شف إذا كان إذا صلى قاعدا ثم قدر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينتقل إلى الأعلى، لأنه في الأول كان معذورا، فإذا زال العذر وجب الرجوع إلى الأصل. كذلك أيضا لو حدث العذر فإن هذا العذر يبيح له الانتقال إلى ما دونه، ولهذا قال المؤلف أو عجز انتقل إلى الآخر. طيب هنا مسألة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن المريض هنا صورتان: مريض كان يصلي قاعدا فأحس بخفة وقدرة على القيام فقام وقرأ الفاتحة في أثناء قيامه، قرأ الفاتحة في أثناء قيامه، يعني شخص يصلي قاعدا فصح أو ذهب عنه الألم في أثناء الصلاة في أثناء قعوده وهو يقرأ الفاتحة، فقرأها حال نهوضه، يعني كان قاعدا يقول الحمد لله رب، حس بنشاط ثم قام، أثناء قيامه صار يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك كمل. وشخص آخر قرأ الفاتحة وشرع في الفاتحة وهو قائم فأحس بعجز ثم جلس وصار يقرأ الفاتحة في حال انحطاطه، الأول قرأ الفاتحة حال ارتفاعه والثاني قرأ الفاتحة حال انحطاطه. في الأول الذي قرأ الفاتحة حال ارتفاعه أيهما المجزي، الأول ولا الثاني؟ لا، الفقهاء رحمهم الله يعلمون ذلك أنه إذا صح وقدر ففرضه إيش؟ القيام، والنهوض دون القيام، النهوض دون القيام فلا يجزئ، بخلاف من قرأ الفاتحة قائما ثم إيش؟ حس بعجز وجلس يقول يجزئ، لأن القيام أعلى من القعود. الفرق بين المسألتين، يقول من ابتدأ الصلاة قاعدا ثم صح يعني زال عنه العذر فقام فصار يقرأ الفاتحة حال ارتفاعه يقول لا تجزئ، لأن الآن لما صح فرضه القيام، فرض القيام والنهوض دون القيام. وأما من قرأ الفاتحة حال قيامه ثم عجز فقرأها في انحطاط يقول تجزئ، لأن القيام أعلى من الانحطاط، ولكن الصحيح أنها تجزئه، لأن قيامه في هذه الحال ليس قياما إلى ركن مقصود كالقيام من التشهد، بل هو قيام إلى إيش؟ إلى أصل. فالصواب أنه في هذه الحال لا فرق بين المسألتين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. إذا قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، يعني هذا المريض يستطيع أن يصلي قائما وأن يجلس بين السجدتين وأن يستشهد، لكن يعجز عن الركوع والسجود، يعني لا يستطيع أن يحني ظهره لا في ركوع ولا يستطيع أن يحني ظهره لا في سجود، ماذا يصنع؟ يقول أومأ بركوع قائما، يعني يصلي قائما لأنه قادر على القيام كذا ولا لا؟ طيب في حال الركوع هل يجلس؟ نقول لا، يركع وهو قائم يومئ به، لأن الراكع أقرب إلى القائم من القاعد، يعني هيئة الراكع أقرب إلى القيام من هيئة القاعد، ولهذا قالوا في هذه المسألة إنه يومئ بالركوع قائما لكن بالسجود إيش؟ قاعدا، لأن هيئة القاعد أقرب إلى السجود من هيئة القائم. وبناء على هذا لو أن شخص يستطيع القيام لكن يعجز عن ماذا؟ عن الركوع والسجود، نقول تقوم يجب عليك القيام لأنك قادر عليه. الركوع كيف؟ يقول هل ماذا إذا أردت الركوع أجلس وأومي بالركوع أو أومي بالركوع مع القيام حال القيام؟ يقول تومي بالركوع حال القيام، لأن حال الراكع أقرب إلى القيام من حال القاعد. طيب في السجود لو قال إذا لن أجلس ما بقي إلا السجود أومي، يقول لا يجب أن تقعد لأن حال القاعد أقرب إلى الأرض وإلى السجود من حال القائم. طيب يقول: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. طيب هنا مسألة، لو أن شخصا مريضا قال لنا أنا الآن إن صليت منفردا في البيت وحدي تمكنت من أن أصلي قائما، وإن ذهبت إلى الجماعة لا أستطيع أن أصلي إلا قاعدا. لما أذن المؤذن قلنا يلا صلي مع الجماعة، قال أن إن ذهبت أصلي مع الجماعة لا أستطيع القيام لأن المشي قد يتعبني فلا أستطيع القيام. وإن صليت منفردا في البيت تمكنت من الاتيان بالقيام. واضح الصورة الآن؟ طيب ماذا يصنع؟ هل يصلي في البيت منفردا مراعاة للقيام، أو يجب عليه حضور الجماعة مراعاة لوجوب الجماعة؟ نعم، المسألة ترى فيها خلاف، فيها أقوال كثيرة، هو يمكن خمسة أقوال، لكن يعني مرجعه إلى ثلاثة. من العلماء من قال إنه يجب عليه أن يصلي في بيته، يجب عليه أن يصلي في بيته. ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يصلي في المسجد، ومنهم من قال إنه يخير، هو بالخيار إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد. أما الذين قالوا إنه يجب عليه أن يصلي في البيت، قالوا لأنه يراعي ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، والجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. ومن المعلوم أن مراعاة الركن أولى من مراعاة الواجب. واضح؟ إذن قالوا ماذا؟ يصلي في بيته قاعدا لأجل أن يأتي بركن من أركان الصلاة ولا يسقط ركنا من أركان الصلاة. والقول الثاني أنه يصلي مع الجماعة، أنه يجب أن يصلي مع الجماعة. أولا قالوا لوجوب الجماعة، وخوطب بالنداء فيجب عليه أن يصلي. وثانيا أيضا أنه لا يخاطب بالقيام إلا حال إقام الصلاة، فمخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته بالصلاة، كذا ولا لا؟ والآن لما نودي النداء خطب بحضور الجماعة، إذن مخاطبته بالجماعة سابق ومتقدم على مخاطبته بماذا؟ بالقيام. فإذا خطب بها وجب عليه أن يأتي بما خطب به أولا، ثم إذا أقيمت الصلاة إن عجز يقول صلي قاعدا، صلي قاعدا. القول الثالث في المسألة أنه يخير، أنه يخير، وهو المذهب عندنا. قالوا لأنه في كلا الحالين يفعل واجبا ويترك آخر، فكان مخيرا، فإن صلى في بيته فعل واجبا وهو القيام وترك آخر وهو الجماعة، وإن صلى في الجماعة أتى بواجب وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام. فلهذا قلنا إنه يخير، ولكن الصواب القول الثاني، وهو أنه يجب عليه أن يحضر مع الجماعة، وذلك لأسباب. منها أولا أن مخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته بالقيام، هذا واحد. وثانيا أن القيام في الصلاة وإن كان ركنا فإن له بدلا وهو القعود، والجماعة ليس لها بدل. وثالثا أنه يفوت المصالح المترتبة على مشروعية الجماعة، ليست مشروعية الجماعة فقط مجرد حضور جماعة، لا، تفوت المصالح من إظهار الشعائر والتعارف وتفقد الناس بعضهم بعضا إلى غير ذلك. وهذا القول أصح، أنه إذا قدر أن يقوم منفردا وعجز عن القيام في الجماعة أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وصلي مع الجماعة. فإذا قال لنا إذا صليت مع الجماعة لا أستطيع القيام، قلنا تكون معذورا، لأنك من حين أن نودي للصلاة خوطبت بالجماعة، ويقدم في الخطاب الأسبق فالأسبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يعني لمريض، اللام هنا للإباحة، اللام هنا للإباحة، والتعبير باللام الدالة على الإباحة تارة يعبر به العلماء لدفع قول من يقول بالمنع، وتارة يعبرون به لرفع التوهم. واضح ولا لا؟ تعبير باللام الدالة على الإباحة تارة يعبر بذلك أو يعبر باللام الدالة على الإباحة دفعا لقول من يقول بالمنع، وتارة يعبرون باللام الدالة على الإباحة دفعا لماذا؟ للتوهم. ولذلك أحيانا يعبرون باللام الدالة على الإباحة في أمر يكون مسنونا ومشروعا. لماذا؟ نقول إما دفعا لقول من يقول بخلافه، وإما رفعا للتوهم. فإذا قال قائل كيف نعرف أنه برفع التوهم أو أنه دفعا لقول من يقول بخلافه؟ نقول يرجع في ذلك إلى المسألة، فإن كان فيها خلاف فهو دفع لهذا الخلاف، وإن لم يكن فيها خلاف أو كان الخلاف ضعيفا مثلا فهو رفع للتوهم. يقول ولمريض الصلاة مستلقيا، يعني يصلي مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. فإذا قال مثلا هذا الطبيب مسلم إن علاج ظهرك أن تصلي مستلقيا، وأنك مثلا لو صليت قائما وهو قادر على القيام فإن هذا مما يضاعف مرضك ونحو ذلك، فصلي مستلقيا مدة كذا وكذا حتى تبرأ. فحينئذ نقول يصلي مستلقيا أو لا؟ يصلي مستلقيا. فهمت صورة المسألة؟ فإنسان عنده ألم في ظهره يستطيع القيام، يستطيع القيام، ولكن ربما لو قام لتضاعف عليه المرض، تضاعف عليه المرض وازداد عليه المرض. فقال له الطبيب علاجك، علاج مرضك الذي في ظهرك أن تصلي، أن لا تقوم، وأن تبقى مستلقيا على ظهرك مدة مثل 3 أيام، مدة أسبوع، وتضع مثل على ظهرك شيئا من الأدوية ونحوه حتى يبرأ. فهل يأخذ بهذا القول ويترك القيام مع قدرته أو لا؟ المؤلف يقول نعم، يقول لمداواة بقول طبيب مسلم، بقول طبيب مسلم، وعلم من قول رحمه بقول طبيب مسلم أنه لا يشترط التعدد بل يكتفى بقول واحد، لا يشترط التعدد بل يكتفى بقول واحد، واضح؟ وقوله رحمه الله بقول طبيب مسلم فهم من أو علم من أنه لا يأخذ بقول الطبيب الكافر، فلا بد في الطبيب الذي يسقط بقوله القيام للقادر للمداواة لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما، وأما الكافر فلا يقبل قوله. قالوا لأن الكافر ليس عدلا، ليس عدلا وليس مؤتمنا حتى يؤخذ بقوله، واضح ولا لا؟ طيب هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يشترط في الطبيب الذي يسقط القيام بقوله للقادر بحيث يصلي مستلقيا، لا يشترط أن يكون مسلما، لا يشترط أن يكون مسلما. لماذا؟ قالوا لأن الطبيب غالبا وإن كان كافرا فإنه في مثل الأمور الطبية لا يخل بالأمانة، لأن هذا ليس ديانة ولكن محافظة على سمعته وعلى صنعته. فالأطباء الآن وإن كانوا كفارا تجد أن عندهم أمانة فيما يتعلق بأمور الطب، مراعاة لماذا؟ لسمعته، مراعاة لمثلا علميته ومؤهله، ولئلا يسقط من عيون الناس تجد أنه يحافظ على الأمانة وعلى الصدق في هذا الأمر. فإذا علمنا أن هذا الطبيب الكافر أنه صادق وأنه أمين وأنه مجرب، ففي هذه الحال لا يشترط أن يكون مسلما. ثم أعلم أيضا أن صلاة المريض مستلقيا، صلاة المريض مستلقيا لا تخلو من حالين، يعني كونه يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام هذا له حالان. الحالة الأولى ما علم فيه ضرورة أن الاضطجاع دواء، يعني ما كان الاضطجاع فيه ضرورة عند جميع الأطباء وعند جميع الناس بحيث يستفيض الأمر عند الناس أن علاج هذا المرض هو الاستلقاء أو الاضطجاع، فهذا يكتفى فيه بقول طبيب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن هذا مما علم بالاستفاضة. فإذا استفاض عند الناس واشتهر عند الناس أن هذه العلة التي في ظهر هذا الرجل لا علاج لها إلا الاستلقاء، وصار الأمر مستفيضا عندهم، فلا يشترط أيضا قوله طبيب، لأن هذا مما اتفقت عليه الفطر والناس. الحالة الثانية أن يكون الاستلقاء أو الاضطجاع لا يعلم ضرره إلا من قبل الطب، من قبل الطب، فهذا الذي فيه خلاف بين العلماء، والمذهب اشتراط الإسلام، والقول الثاني أنه لا يشترط إسلامهم. وعليه نقول الآن المريض القادر على القيام، قادر على القيام، هل له أن يصلي مستلقيا على ظهره أو يصلي على جنبه لأجل التداوي؟ نقول هذه مسألة لها كم حالات. الحال الأولى ما علم ضرورة طبا وعرفا أن دواء هذا هو الاضطجاع والصلاة على الجنب، فهذا يكتفى فيه بما بالاستفاضة وبقول أي طبيب كائنا من كان. والحال الثانية أن يكون ضرر القيام وكون الصلاة مستلقيا أو على جنبه دواء مما لا يعلمه إلا الطبيب، فالمذهب أنه لا بد أن يكون مسلما، والصحيح أنه لا يشترط إسلامه، لأنه متى علمنا أنه أمين فإنه يكتفى بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. إنما نص المؤلف رحمه الله على السفينة مع أن هذه المسألة لا تختص بالسفينة، يعني كل إنسان يقدر على القيام لا يصح أن يصلي قاعدا. لماذا نص على السفينة؟ نقول لأن السفينة قد تكون محل العجز عن القيام، لا لمرض ولكن بسبب دوران الرأس. يعني بعض الناس ربما إذا ركب السفينة يشعر بدوران في رأسه، لا سيما إذا كان يمشي مثلا في لجة البحر وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ماء، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماء، مشكلة، بعض الناس يصاب بدوران الرأس. كما أن بعض الناس ربما لو ركب السيارة، لأن بعض الناس مع طول ركوب السيارة يدور رأسه. إذن العلماء رحمه الله نصوا على الصلاة في السفينة مع أن الصلاة قاعدة لا تصح مع القدرة على القيام معلوم، لكن نص على السفينة لأن السفينة مظنة العجز لا للمرض العضوي وإنما لدوران الرأس. فإذا كان الإنسان يصلي في السفينة وهو قادر على القيام فلا يصح أن يصلي قاعدا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وما دام قادرا على الركن فإنه يجب عليه أن يأتي به، ويجب عليه أيضا أن يستقبل القبلة، لا سيما في الفريضة يجب أن يستقبل القبلة ويدور مع السفينة حيث دارت. طيب، قال رحمه الله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. قوله يصح الفرض مفهومه أن النفل لا يصح، يعني هذا الكلام للمؤلف رحمه ويصح الفرض له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن الفرض لا يصح، ومفهومه مفهوم أولوية، لأنه إذا صح الفرض فالنفل من باب أولى. قصدي إذا صح الفرض فالنفل من باب أولى. إذن قوله يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، نقول هذا الكلام له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه وهو ما دل عليه الكلام في محل النطق، هذا المنطوق ما يدل عليه الكلام في محل النطق، أن الفريضة تصح. مفهومه أن النفل يصح من باب أولى، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية. مثال آخر يوضح ذلك، قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف، إذا كان التأفيف محرما. طيب، السب والشتم مباشرة باب أولى، ما يقول قائل: لا، الله عز وجل قال لا تقل أف فقط، لم يقل لا تتكلم معهما بكلام إيش لا يليق. أفهمتم؟ طيب، إذن نقول النافلة من باب أولى، وقد ثبتت الحديث في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، كان يصلي على راحلته النفل أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالمكتوبة يشترط لصحة فعلها على الراحلة وجود الضرورة من الوحل أو المطر أو ما أشبه ذلك. فلو فرضنا أن إنسانا كان راكبا على راحلته وهناك وحل، يعني مطر نزل وصار بقع من الطين والدحر بحيث لا يتمكن من الركوع والسجود، يعني لو ركع وسجد سيركع ويسجد على طين، فهل هذا مسوغ لأن يصلي على راحلته؟ الجواب نعم، مسوغ. كذلك أيضا لو كان هناك مطر غزير، حضرت الصلاة وحصل مطر غزير، وهذه الصلاة أيضا مما لا يجمع إلى ما بعدها ولا يدري متى ينقطع هذا المطر، فإنه يجوز أن يصلي على راحلته في هذه الحال. إذن نأخذ قاعدة أن صلاة الفريضة على الراحلة تجوز عند الضرورة، تجوز عند الضرورة. بحيث الضرورة ما هي؟ نفسرها نقول بحيث لا يتمكن من النزول إلى الأرض والقيام والركوع والسجود. فإذا لم يتمكن من النزول إلى الأرض والركوع والسجود فإنه يصلي على راحلته. من أمثلة ذلك إيش؟ وجود المطر. من أمثلته الوحل. من أمثلته الخوف، لو كان يخاف على نفسه. افرض انسان او ناس مثلا، او انسان معه عائلة وهو وحده، ويخشى مثل لو نزل يصلي يخشى على اهله، ففي هذه الحال ايش يصلي الفرض على الراحلة. ايضا مسألة موجودة الان، احيانا ما يتمكن من النزول بسبب ضيق المكان، كما لو دفع من عرفة الى مزدلفة وخشي خروج وقت صلاة العشاء، ولا يتمكن من النزول والصلاة في الأرض، لأن الجميع كل من حوله إيش سيارات ما يستطيع النزول، حينئذ يجوز أن يصلي على الراحلة. إذن قول المؤلف رحمه الله خشية التأذي بالوحل هذا مجرد مثال، مجرد تمثيل. والقاعدة في هذا أن الفرض على الراحلة يصح إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فإذا دعت الضرورة لأن يصلي الفرض على الراحلة فإنه يصح، وحينئذ نقول إن تمكن من القيام والركوع والسجود فعل، يعني يفعل ما أمكنه من الواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه. فإذا كان يتمكن من القيام، كيف يتمكن من القيام؟ كما لو كان راكبا من سيارة كبيرة أوتوبيس يمكن أن يقوم، يجب أن يصلي قائما. إذا كان يقدر على الركوع والسجود يجب أن يصلي يركع ويسجد. إذا لم يستطع نقول يصلي قاعدا ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ثم قال المؤلف رحمه الله لا للمرض وحده، يعني أنه لا يجوز أن يصلي على الراحلة الفريضة لمجرد المرض وحده، يعني المرض وحده ليس مسوغا لأن يصلي الفرض على الراحلة. فلو فرضنا أن شخصا مريضا وهو في الراحلة أو في السيارة مثلا، وحضرت وقت الصلاة ويتمكن من النزول والصلاة في الأرض، فإنه يجب عليه، حتى لو قدر أنه يتمكن من النزول لكن لا يتمكن من القيام ويتمكن من الركوع والسجود، فإنه يفعل. يعني يفعل. إذا نقول قول المؤلف لا للمرض وحده، إنما نص على هذه الوجود خلاف، لأن بعض العلماء قال حتى المرض، ولكن كما سبق ذكرنا ضابطا أو قاعدة عامة، ما هي؟ من إذا لم يتمكن يصح الفرض على الراحلة إذا لم يمكن فعله على الأرض، أو إن شئت فقل إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وحينئذ إن قدر على الاتيان بالأركان والشروط فذاك، وإلا فعل ما أمكنه من الأركان والشروط وسقط عنه ما عجز عنه لعموم قول الله عز وجل ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فصل: من سافر سفرا مباحا 4 برد سنة له قصر رباعية الركعتين.